قوله تعالى وقوله تعالى أيضا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وهنا سؤال وهو إذا كان الجن من نار كما في قوله تعالى وخلق الجن من مارج من نار فكيف تحرقه النار؟ ما الجواب؟ طبعا يعني هو نحن خلقنا من ماء وتراب من الطين، لكن هل نحن أمتين؟ يعني أصل خلقتنا من إيه؟ من الماء ومن التراب، لكن كل أصل الخلق شيء واضح يختلف تماما عن إيه؟ ما تكون هوية أو يعني كيلولة هذا الشيء من بعد. فنحن البشر مثلا نحن خلقنا من طين، لكن هل نحن طين؟ إذا ابتلينا بالماء ما نصير طينا؟ ما يكون هذا واضح. كذلك أصل خلق الجن من النار وخلق الجن من مارج من النار، لكن ما يصنع عليها الجن الآن لا ندري، إنه يعرفهم هو وقبيله من حيث لا ترونها، فهم أصلهم من النار، لكن كيف خلقهم الآن لا ندري ولا نعرف عن ذلك شيء. فكون أصلهم من النار لا يستلزم أنهم الآن نار، ومع ذلك أجاب بعض العلماء بجواب آخر، قالوا إذا كان الجن من نار كما قال تعالى وخلق الجن من نار من نار فكيف تحرقه النار؟ أجاب عنه الفخر الرازي بقوله إن النار يكون بعضها أقوى من بعض، فالأقوى يؤثر على الأضعف. ومما يشهد لما ذهب إليه قوله تعالى بعده وأعتدنا لهم عذاب السعير، يعني في الآية الكريمة ويقول الله تبارك وتعالى ويقضينا السماء الدنيا المصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، رجوما للشياطين كيف تكون رجوما للشياطين والشياطين اصلا هم نار، يعني النجوم والرجوم نار محرقه فهم نار، فكيف يعاقبون او يقذفون ويلزمون بما هو نار؟ كيف تحرقه النار؟ الجواب ان النار يكون بعضها اقوى من بعض، فالاقوى يؤثر على الاضعف، بدليل قوله تعالى فيما بعد إيه وأعتدنا لهم عذاب السعير، والسعير هو أشد النار وأقوى النار. ومعلوم أن النار طبقات بعضها أشد من بعض، وهذا أمر ملموس، فقد تكون الآلة مصنوعة من حديد وتخلط عليها آلة من حديد أيضا أقوى منها فتكسرها بخصية اسمها إيه؟ كثافة؟ اسمها ايه الخطير في الدال؟ نعم هذا الجواب الصحيح، لما يكون المعدنين يعني يكدش او يؤثر احدهما في الاخر فهذه صفة الايه الصلادة بالدال. نعم وكما قال العرب لا يكل الحديد الا الحديد، فلا يمنع كون اصله من نار الا يتعذب بالنار، كما أن أصل الإنسان من طين من حماء مسلول ومن صلصال كالفخار، وبعد خلقه فإنه لا يحتمل التعذيب بالصلصال ولا بالفخار. واضح؟ يعني لو جبت إنسان وجبت بقى كده كمية كبيرة من الكلل مثلا والفخار وهذه الأشياء وطوب الفخار وظلت تظلمه أو ترجمه به، هل هو لأنه خلق من صلصال كالفخار لم يضره ولم يوليه؟ لا، سوف يقتله، فقد يخضع على الإنسان بضربة بقطعة من الفخر وهو خلق من إيه؟ من الفخر، والعلم عند الله تعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى والذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي المرجع، بئس المصير أي بئس المرجع ذلك العذاب المحيق. وهذا من الاستفراد، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر وعيد الشياطين ثم استفرد ذلك وعيد الكافرين عموما، فأولا ذكر وعيد الكافرين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب التعيين، هذا بالنسبة للجن الشياطين، ثم قال وللذين كفروا، فهذا نوع من الاستفراد لأنه عمم هنا بقى وأتى بكل الكفار، والذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سامعوا لها شهيقا وهي تفور، والشهيق صوت مثل صوت الحمار، إذا ألقوا فيها سامعوا لها شهيقا يعني سمعوا لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها. قتلي يقول إن مقصود سمعوا لها يعني سمعوا لمن؟ لأهلها الذين سبقوهم إلى النيران والعياذ بالله، سمعوا الأصوات المنكرة المنافية لأصوات الأناسي أو لأنفسهم، فإنهم يصطرخون فيها بأصوات الحيوانات المنكرة في الصوت، كقول تعالى لهم فيها زفير وشهيقة، أولها أو لها نفسها، نعم نعم، كقوله لهم فيها زفير وشهيقة. فالاحتمال الأول في التفسير سمعوا لها شهيقة، سمعوا لأهلها الذين سبقوهم إلى النار، فهو تصدر عنه أصوات منكرة كأصوات الإيه؟ البهائم والحيوانات، شريقة والشريقة كما قلنا صوت كصوت الحمار، أو سمعوا لها شريقة، سمعوا للنار نفسها، للسعير نفسها أو جهنم شريقة، تجليها لحسيسها المنكر الفظيع بالشريقة، وهو الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمار، سمعوا لها شريقة وهي تفور أن تغلي بهم كغلي المرجل وتعلو كتاج تميز من الغير، لكن الزكاه تتقطع من تغلبها عليهم. فمعنى قوله تكاد تميز من الغير اي تتفرق اجزاؤها من الغير على الذين اغضبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا للاسف الشديد التصنيف هنا أو أورد قول من ادعى المجاز في هذا في هذه الآية، فقال شبهت في شدة غليانها وقوة تأثيرها في أهلها بإمساك شديد الغيظ على غيره مبالغ في إيصال الضرر إليه، فتوهم لها صورة أو توهم لها صورة كصورة الحالة المحققة الوجدانية وهي الغضب البائس على ذلك، واستعير بتلك الحالات المتوهمة الغيظ. وأما ثبوت الغيظ الحقيقي لها يخلق الله فيها إدراكا فبحث آخر، لكنه قد قيل هنا إن ملاحظة إلى الدعاء التزوج فيه، هل يتأمل أحد الآية ويخرج منها ما يدل على استبعاد المجال؟ لأنه كان مجاز كان نحتاج نحن يعني ما قيل فيها إيه؟ نستغفر الله من كلمة نحتاج هذه أو يحتاج الله طبعا هذا لا يجوز، لكن أقول يعني عبارة تكاد تميز من الغيب، تكاد فعل الأفعال مقاربة، تكاد تميز من الغيب فيعنيها تقارب أن تتقطع من شدة غيظها على الكافرين، فهذا طبعا عبارة تكاد تمنع يعني تأبى وجود المجاز، كما في قوله تعالى يكاد زيتها يضيء. وجوز بعضهم ان يراد الغيظ بالغيظ غير من غيظ الزبانيه، غيظ الزبانيه يقول الشيخ رحمه الله تعالى العلامه السلفي اثبات ان للنار حسا وادراكا واراده، النار لها حس وإدراك وإرادة، والقرآن أثبت للنار أنها تغطاظ وتبصر وتتكلم وتطلب النبيل، كما قال عز وجل إذا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، واضح. والحديث طبعا معروف يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، هذه حقيقة. كذلك قوله إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وقال عز وجل هنا إذا رأتهم وقال عز وجل هنا تكادوا تميزوا من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، أي كلما ألقي فيها جماعة من الكفرة، كلما ألقي فيها جماعة من الكفرة. طيب ألا يحتمل أن الفوج يكون من عصاة الموحدين، من عصاة الموحدين الذين يدخلون النار ولا يخلدون فيها؟ طب احسن ذلك الله، هذا وجه طبعا سياق الايه واضح جدا انها